ثم من ناحية أخرى نجد جميع خطاب الوضع مرتبطا بعلامات كونية أو أمور وضعية متعارف عليها يستوي في معرفتها أعلم الناس هندسة أو علوما عامة وأجهل الناس بتلك العلوم، يعني يستوي فيها العام والمتعلم. إذا جئنا إلى العبادات وأهمها الصلاة، فقد ربط تلك الصلوات الخمس بأمور يستوي فيها العام والخاص، بل قد يكون العام البادي في البادية أعرف بها من الحاضر، وجعل مواقيت الصلاة مرتبطة بحركة الشمس، فالفجر من انفجار النهار عن ظلام الليل، وهو نتيجة لاقتراب الشمس من الدائرة وتقدم أشعتها في الاستدارة، فيظهر بعض الضوء وينفصل يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والظهر حينما نرى الشمس في كبد السماء ونرى الفيء، أي أن الشمس حينما تشرق من المشرق وتأخذ في نصف الدائرة، إذا توسطت نصف الدائرة وهو الربع أي من الدائرة الكاملة، كانت في الربع الأول ظل كل شيء يمتد إلى الغرب، فلما تزحزحت عن نقطة الصفر في متوسط الدائرة وانحازت إلى الربع الثاني إلى جهة الغرب تحول الفيء إلى الشرق. فنحن وإن كان بيننا وبين الشمس مئات وآلاف وملايين الأميال، نحن نجد حركتها عندنا في الأرض بتحول الظل من الغرب إلى الشرق. ثم أجاء يأتي وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على ما سيأتي، ثم العلامة إلى أن تغرب الشمس. هذا كله وقت للعصر، أعتقد اللي في البادية أدرى منه من في الحاضرة، اللي ساكن في شقة ولا ساكن في بيت ولا كذا يمكن لا يرى الشمس، وخاصة طلوع الفجر البادية أعرف بذلك من الآخرين. ثم المغرب غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو الحمرة في الأفق، من غيبوبة الشفق إلى طلوع الفجر وقت للعشاء. فهذه معالم وأمارات وتوقيت يتفق فيها الجميع، لأن التشريع للجميع، ولا يكلف الله الناس معرفة علم الفلك حتى نعرف أوقات الصلاة بتوقيت فلكي، وإنما جاءت الساعة تسهيلا وتقريبا لذلك. ولهذا لو رأينا ساعة الفلك نلغي مغايرة لساعة الجيب ألغينا ساعة الجيب. لو أن الساعة في جيبك تقول باقي على المغرب نصف ساعة، ورأيت الشمس تغرب بعينك تعمل بأي الساعتين؟ ساعة الشمس اللي تشوفها بعينك ولا ساعة اللي في يدك؟ تلغي الساعة اللي في يدك وتعدلها. وكذلك الصوم شهر رمضان، والعالم كله يعرف متى يدخل رمضان ومتى يخرج رمضان. وكيف نعرف؟ بالحساب كما يقولون؟ لا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ورؤية الهلال أيسر عند البادية منها عند الحاضرة. الحاضرة في دخان وفي سحب وفي ظلال وإلى آخره، وأضواء الكهرباء تضعف من البصر، بخلاف العيش البادية حاد الأبصار، يرون الهلال لأول يوم ويعرفون منازله ويطلبونه فيه. وكذلك الحج. إذا جئنا إلى الزكاة جعل 2.5%، وهذه ما يغلط فيها إنسان في الحساب، وجعل في زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا تكليف يوم حصاده، هذا خطاب الوضع. متى نخرج الزكاة؟ وبينت السنة إما العشر وإما نصف العشر، وهذه أمور عامة يستوي فيه العامة والخاصة. وعلى هذا كان الإسلام هو الدين الباقي، الدين الشامل، دين الفطرة لأنه يستوي فيه جميع الخلق من عرب ومن عجم ومن حضر ومن بدو ومن متعلم ومن عامي. فبدأ المؤلف في هذا الكتاب كتاب الصلاة بإيش؟ المواقيت. ثم يأتي بالأحاديث التي ساقها وفيها الكفاية إن شاء الله. قال وقت الظهر إيش؟ وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس معنى زالت يعني راحت، زالت عن كبد السماء، لأنها تشرق في أول الأمر من المشرق وتأخذ في حركتها في نصف الدائرة إلى كما يقولون 18 درجة، على أن الدائرة الكاملة 36 درجة، فيتأخذ 18 درجة في هذا الوجه و18 درجة في الوجه الثاني من جهة الأرض، فتكون 18 درجة مضيئة بطلوع الشمس و18 درجة للأرض ليل لعدم وجود الشمس هناك. فإذا أخذت من 18 تسعة وتوسطت في كبد السماء هناك وقت الزوال. ووقت الزوال كما يقولون بالنسبة إلى الفيء يختلف صيفا وشتاء، بل ويختلف على درجات الأرض. فمثلا على مستوى خط الاستواء يختلف على مدار الجسم السرطان أو على الجهة الشمالية أو الجهة القطبية، حتى إنه في منتهى تكوير الأرض هناك في السويد والنرويج من جهة القطب المتجمد الشمالي قد يختفي الظل، وقد يأتي النهار إلى عدة أشهر والليل إلى عدة أشهر. ويقول لي إنسان مشاهد، يقول جلسنا على قمة ونحن ننظر الشمس، فإذا في حوالي دقيقة واحدة اختفت من جهة وظهرت من الجهة الثانية حالا، ما في هناك فترة. إذن تختلف مواقيت زوال الشمس عن كبد السماء بالنسبة لسقوط ظل أشعتها إلى الأرض. فعند الزوال في اعتدال الزمنين الليل والنهار تكون الأشعة متعامدة من السماء إلى الأرض على زاوية قائمة. وفي بعض الفصول تختلف في الشتاء في الربيع في الخريف، فيكون ظل الزوال كما يقولون قدم قدمان إلى ستة أقدام بقدم الإنسان. إذن نحن في هذا كله لا نستطيع أن نقيس بمنظار ولو كان دقيقة هل الشمس في كبد السماء في نقطة الصفر أم أنها زالت وتحولت إلى الغرب، لأن المسافة بعيدة جدا والنسبة قليلة جدا، لكن يحكمها عندنا أن ننظر إلى ظل الأشياء في الأرض. فما دام الظل إلى جهة الغرب فهي لا زالت في الربع الذي من جهة المشرق، وإذا تحول الظل إلى المشرق يسمى فيئة لأنه رجع، عرفنا بأنها زالت عن كبد السماء. ووقت كما قال إذا زالت الشمس، وكان لأن نقطة الزوال بالذات لا تصح فيها الصلاة، أو نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت قيام الشمس في قائم الظهيرة اللي هو وقت الزوال أو قبيل الزوال. وجاء الحديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حينما تطلع الشمس من المشرق حتى يكتمل طلوعها وترتفع، وحينما يقوم قائم الظهيرة أي تكون الشمس في كبد السماء بالذات، وحينما تتضيف الشمس إلى المغيب حتى يكتمل غياب قرص الشمس. هذه الأوقات الثلاث من أوقات النهي عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى، إلا في قضاء الفائتة، وإلا كما سيأتي في الحديث من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر، يعني أدرك الوقت، وإلا فإنه سيصلي الركعات الثلاث بعد غياب القرص، إذن سيغيب عليه القرص وهو يصلي، وهذا مستثنى مما جاء النهي عنه من الصلاة عند غروب الشمس أو عند شروقها. كذلك من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح. وهذا كما يقولون الأوقات الاضطرارية، وتلك الأوقات الاضطرارية تكون لإنسان غفل عن الصلاة، نام عن الصلاة، صبي بلغ، كافر أسلم، مجنون عقل وكان وقت بلوغه، أو امرأة حائض طهرت وكان وقت طهرها ووقت بلوغ الصبي ووقت إسلام الكافر ووقت صحة المجنون ووقت استيقاظ النائم قبل غروب الشمس شروق الشمس بما يسع ركعة، توضأ وتعد وكل شيء ولم يبق على طلوع الشمس إلا ما يسع ركعة، فحينئذ يكون قد أدرك الصبح. والحائض إذا طهرت قبل أن تشرق الشمس بما يسع ركعة فعليها أن تصلي الصبح. وكذلك الصبي إذا بلغ في هذا الوقت، والمجنون إذا أفاق في هذا الوقت، والكافر إذا أسلم في هذا الوقت، فإننا نكلفه بالصلاة لأنه أدرك جزءا من الوقت وهو الجزء الضروري لأصحاب الأعذار. إذن المؤلف هنا يتكلم عن المواقيت العامة لعامة الناس، أما أهل الأعذار فسيأتي إشارة إليهم في الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الظهر. وكذلك هنا يستثنى من وقت الظهر إلى كذا حتى يصير الفيء كذا، يستثنى منه ما إذا كان يقضي فائته، وسيأتي التنبيه على الأوقات المنهية عنها إن شاء الله. نعم. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، وكان ظل الرجل كطوله. الرجل هنا تشبيه، ظل كل شيء مثله، غرست عودا غرست عصاة هناك بترة وكان الظل بمقدارها، فحينئذ جاء وقت الظهر. وبهذه المناسبة ظل كل شيء مثله، يقولون في بعض الرياضيات هذه المنارة عندك موجودة كيف تعرف طولها؟ تستطيع أن تعرف طولها بعصا طولها متر واحد. إذا جئت في بين الظهر والعصر وغرست العصا تأخذ مقياسها من سطح الأرض إلى أعلاها، وتأخذ من امتداد ظلها طولها الفراغ الظاهر متر، طولها على الأرض مترين، إذن نسبة الظل إلى الشاخص نسبة 2 إلى إيش؟ إلى 1. تأتي إلى المنارة، تأتي إلى عمود الكهرباء، تأتي إلى النخلة الطويلة، تأتي إلى أي جرم ممتد وتأخذ ظله إلى امتداده كم؟ 100 متر. أنت عندك العصا التي تعرف مقدار ارتفاعها أن ظلها ضعفها، فإذا كان ظل العصا ضعفها فكذلك النخلة والمنارة ظلها يكون ضعفها، فإذا وجدت الظل 200 متر يكون ارتفاعها 100 متر، وجدت ظلها 100 متر يكون ارتفاعها 50 متر فقط، وهكذا علاقة الظل بالشاخص. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر بعد أن يصير ظل الإنسان مثله إلى ما لم تصفر الشمس، هذا الوقت الاختيار كما يقولون والوقت الفضيل، مع أن وقت العصر يمتد إلى قبل غروب الشمس بما يسع ركعة وهو وقت الاضطرار. إذن وقت العصر وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت اضطرار. فالوقت الاختياري هو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، ونجد في كتب الفقه أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ومعنى بعد ظل الزوال هو أن الشمس بالنسبة للصيف والشتاء وبالنسبة لبعض المناطق حينما تكون في كبد السماء متعامدة إن كان الجو شتاء فهناك ظل للزوال حينما تأرى عودا فتجد له ظل تحته، يكون قدم يكون قدمين، حينما تكون الشمس في كبد السماء. ولماذا؟ لأن أشعة الشمس في ذلك الفصل لا تنزل متعامدة على الأرض، بل تنزل بزاوية منحرفة. هذا الانحراف يجعل ظلا للشاخص وقت وجودها في كبد السماء. ولكن في شدة الصيف وفي استواء الليل والنهار تكون أشعة الشمس متعامدة فتنزل على رأس الشاخص فلا يكون له ظل. فإذا كان هناك ظل للزوال باختلاف الفصول أو باختلاف مواقع الأرض من العالم، ننظر كم ظل الشمس، ظل الزوال أي حينما زالت الشمس كم كان الظل موجودا، فنحسب بعد ظل الزوال الموجود طبيعي ظل كل شيء مثله، يكون انتهى وقت الظهر. إذن حينما تزول تكون الشمس في كبد السماء، إما أن يكون للشيء ظل في الأرض موجود بالفعل لعدم تعامد أشعة الشمس على الأرض، وإما أن لا يكون له ظل. والتوقيت بطول ظل كل شيء مثله، فإن كان يوجد ظل للزوال أضيف إلى طول الشاخص مع ظله، وإلا فظله فقط. وصف العصر يقول والشمس إيش؟ ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر، الشمس في أول شروقها محمرة. والتفريع لهذا، لماذا تكون هنا محمرة مصفرة وعند الغروب كذلك محمرة؟ يقولون في أول خروجها اختلاط أشعتها بالرطوبة التي كانت في الليل، فهذه الرطوبة مع أشعة الشمس بيضاء، يكون هناك اختلاط الرطوبة بهذه الأضواء أو كما يعللون ما ندري عن ذلك، فإذا ما أخذت في ارتفاعها ذهبت رطوبة الجو أو قلت أو اكتمل ضوءها وإشعاعها فصارت بيضاء نقية. فوقت العصر من نهاية وقت الظهر ما لم تصفر الشمس، هذا هو الوقت الفضيل، أي الوقت الذي ينبغي ألا تؤخر العصر عنه إلا لضرورة. طيب، ومن بعد اصفرارها خرج العصر، وليصلي بعد اصفرارها، يصلي قضاء ولا أداء؟ باتفاق الجميع أن وقت العصر يمتد إلى قبل غروب الشمس بما يسع ركعة، ولكن الأفضل والوقت الفضيل هو ما لم تصفر، ما لم تتغير. وجاء الحديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله. الرجل يصلي العصر يدرك العصر ولما فاته من وقتها أكثر عليه من أهله وماله. كل هذه رواية مالك في الموطأ. إذن وقت العصر الاختياري أو وقت الفضيلة من بعد خروج وقت الظهر إلى أن تبقى أن يبدأ تغير أشعة الشمس بالاصفرار، وما بعد الاصفرار وقت ضروري. نعم. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وهنا إذا كان العصر ينتهي بغروب الشمس، وهنا قاعدة كما يقولون كل صلاة يبدأ وقتها بنهاية ما قبلها إلا الظهر، لأن ما قبلها ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس من حق الصبح وليس من حق الظهر. ولهذا يقولون إن أول الوقوت وقت الظهر، وأول ما نزل جبريل عليه السلام يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة إنما هي صلاة الظهر. ويقولون آدم أول ما نزل إلى الأرض أول ما صلى صلى الظهر، فيقولون إن الظهر هي أول التوقيت، فيكون من الظهر يليها العصر في نهايتها، يليها المغرب في نهايتها، يليها العشاء في نهايتها، ثم يليها الصبح في نهاية وقت العشاء، وما بين الصبح والظهر فترة بين الوقتين. وعلى ذكر جبريل عليه السلام أنه جاء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت الصلاة في السماء في ليلة المعراج وفرضت كفاحة، ونعلم قصتها جميعا من 50 إلى 5، ونزل صلى الله عليه وسلم ولم يأته جبريل لصلاة الصبح لكن جاءه لصلاة الظهر، وجاءه مرتين أو يومين متواليين، فصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم من الغد صلى به الصلوات الخمس كل صلاة في آخر وقتها إلا المغرب، صلاها في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها فيه في الوقت الأول، ولذا وقتها ضيق عند المالكية على ما سيأتي في بيان وقتها. ولما جاء إلى المدينة وجاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال لي صلي معنا، ولم يجبه، فصلى من الغد الصلوات الخمس في أول أوقاتها، ومن بعد الغد صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قالها أنا ذا يا رسول الله، قال ما بين هذين وقت. فكان التشريع من الله سبحانه وتعالى كتابا موقوتا، وجاءت السنة أو جاء القرآن وأشار دلوك الشمس غسق الليل قرآن الفجر، وجاءت السنة وبينت وفصلت إلى آخر بيان، وبين صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره، ثم جاءت النصوص في بيان أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الصلاة على أول وقتها. فالمغرب يصلى إذا ما لم يغب الشفق، ولكن الأفضل في المغرب أن يبادر به، وعند المالكية أن وقت المغرب لا يمتد إلى الشفق إلا الوقت للطرار، وأن وقتها يخرج بالأذان والإقامة وصلاة ركعتين وصلاة الفريضة وصلاة ركعتين انتهى وقت المغرب، أي الوقت الاختياري، لأن جبريل نزل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الأعرابي صلى المغرب أيضا في وقت واحد، وبعض الروايات أنه أخره إلى غياب الشفق وقال ما بين. إذن السنة بينت تفاصيل أوقات الصلاة، وفي هذا الحديث والمغرب إذا لم يغب ليش الشفق، والشفق هنا بمعنى الجمهور على أن الشفق هو الحمرة، الحمرة التي تكون إثر غروب الشمس كالصفرة التي تكون عند قبيل طلوع الشمس، وكلها من آثار أشعة الشمس. فالاصفرار عند طلوع بعد الصبح وقبل شروق الشمس سبق أشعة الشمس إلينا قبل أن تبرز من تكوير الأرض، والشفق هو بقايا أشعة الشمس عندنا بعد أن نزلت الشمس عن تكوير الأرض عنا وهي ممتدة. إذن الشفق الحمرة، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الشفق البياض، بياض يأتي بعد الحمرة، وبعض المفسرين والعلماء قال لقد رقبت الشفق الأبيض فقد يبقى إلى نصف الليل. إذن الشفق الحمرة على ما سيأتي بيانه أيضا من بعض النصوص. نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة العشاء مبدئيا من غياب الشفق، ولكن الأفضل تأخيرها، كما سئل أحمد رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وسئل عن أفضل الصلاة الأعمال قال إيمان بالله، ثم ماذا قال؟ الصلاة على أول وقتها، قال إلا الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها، وإلا العشاء فالأفضل في وقتها التأخير. وكما جاء في الحديث في بعض رواياته أخر العشاء ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولكنه متى كان يصلي كل ليلة؟ أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وصلى، إذا رآهم تأخروا أخر لينتظر المتأخرين ليدركوا الصلاة معه. وعلى هذا يكون الشفق الحمرة عند الجمهور، ووقت العشاء يبدأ وتصح الصلاة فيه إذا غاب الشفق، ولكن الأفضل تأخيرها كما جاء في الأثر هنا إلى نصف الليل الإيش الأوسط. نعم. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تصل. جاء أيضا في العشاء أنه صلى الله عليه وسلم أخر عليهم، أو على ما سيأتي من حديث أعتمى، ثم خرج عليهم وإذا برؤوسهم تخفق من النعاس، كما في حديث ابن عباس، وتقدم إيراده هناك في نواقض الوضوء بالنوم، وهل النوم ناقض أو مظنة للنقض. فكانوا يجلسون في المسجد بعد المغرب ينتظرون العشاء ويطول الوقت بهم حتى تأخذهم سنات النوم فتخفق رؤوسهم نعاسا. وفرق بين النعاس وبين إيش؟ وبين النوم. فخرج عليهم وإذا برؤوسهم تخفق من النوم وهم في مجالسهم، فقال ليس على وجه الأرض غيركم يعبد الله، ولولا أن أشق على أمتي، وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فيكون التأخير أحيانا لبيان الأفضلية، ويكون التقديم غالبا لبيان الحكم العام. نعم. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. والفجر كما بين صلى الله عليه وسلم في الصيام، الفجر فجران، فجر يلوح في الأفق كذنب السرحان، مثل ذنب الذيب مرتفع عمودي، وفجر ينتشر كجناحي الطير يمتد في الأفق. فهنا الفجر الأول لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، لأنه لحظات ويختفي، والفجر الثاني هو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على الصائم. وهنا يقول الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره إن في هذا الفجر الأول آية من أعظم آيات القدرة الإلهية، وذلك إن الفجر الثاني الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، إن عرفنا بأنه مسبب عن اقتراب الشمس منا وسبقت إشعتها حتى انفجر ضوء النهار من ظلام الليل، إذا طلوع الفجر الصادق وهو نهاية الليل أثر من آثار إيش؟ حركة الشمس ومجيئها إلينا، والشفق هو بقايا حركة الشمس وذهابها عنا. إذن الفجر والشفق أثران من آثار الشمس، وهذا في السببية معقول، لكن الفجر الأول نور يمتد في الأفق، من أين هذا النور؟ هل هناك كوكب أضاء هذه اللحظة وجاء هذا الفجر وذهب الكوكب؟ ما في. هل هناك القمر؟ ما في القمر. هل هناك الشمس؟ الشمس لسه بعيد. ويقول وهذا دليل على قدرة المولى سبحانه بأنه يوجد المسبب بدون سبب، وليس السبب إلا أمر معقول بالنسبة إلينا. وقدرة الله سبحانه قادر على أن يوجد بلا أسباب، إنما محض الإرادة والقدرة الإلهية. ليس هناك شمس، هذا أثرها. ونحن نقرأ في أحوال الجنة إنا أنشأناهن إنشاء عرب أترابا، فحور العين في الجنة من أبوهم من أمهم، ما عندهم آدم وحواء، إنما أوجدهم الله سبحانه وتعالى وينشئهم إنشاء من غير لا أب ولا أم. الحياة، قانون الحياة عندنا في البشر، أبونا آدم، جت أمنا حواء، بعدين بث منهما رجالا كثيرا ونساء كعيسى من مريم. فهناك أسباب ومسببات، لكن في الجنة الحور العين من أبوهم من أمهم، الطيور التي موجودة في الجنة، اللحوم الموجودة، الفواكه الموجودة، نقدر نقول الفواكه من غرس الجنة، والطيور موجودة، هناك بيض وعشش وتفقيس وطيور يخلق ينشئها الله سبحانه وتعالى بدون أن يتوقف وجودها على سبب مادي. فكذلك الفجر الأول إنما هو دليل على قدرة المولى سبحانه بأنه قادر على أن يوجد بدون مسببات مادية. وعلى هذا والفجر، أي الفجر الذي به تحل الصلاة وبه يحرم الأكل والشرب على الصائم، متى يكون؟ والصبح عند إيش؟ ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. من طلوع الفجر، وهو انفجار الضوء من ظلام الليل، والمعبر عنه في الصيام حتى يتبين إيش؟ الخيط الأبيض، وهو الفجر، من الخيط الأسود من الليل. نعم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. هنا قال في العصر ما لم تصفر الشمس، مفهومه يأتي والشمس بيضاء نقية، يعني لسه ما دخلتها الصفرة ولا الحمرة. نعم. ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. الشمس مرتفعة لم تتضيف إلى المغيب، لأن وقت العصر عندهم في الفلكيين قلنا بأن دائرة الشمس من شروقها إلى غروبها 18 درجة، ووقت الزوال عند الدرجة التاسعة من 18، ما بين كبد السماء إلى الغروب 9 درجات. فحينما تتحرك الشمس من كبد السماء إلى الغروب تكون أمامها 9 درجات، فبعد 4 درجات ونصف يكون نصف ربع الدائرة العلوي، يكون هذا وقت العصر، يعني منتصف مسيرة الشمس من الزوال إلى الغروب في النصيفة في نصف الربع الأعلى يكون وقت العصر. تكون الشمس بيضاء نقية لم تتحول إلى أغلبية إلى إيش؟ إلى جهة الغروب فيأتي عليها الاحمرار أو الاصفرار. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يبين لنا عمليا، يقول كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا بالمدينة، فينقلب أحدنا إلى رحله. بعضهم يقول هذا رحله كان من أهل العوالي، من أهل قباء، قباء والعوالي كما يقولون بينهم قربان، فهي 3 كيلومتر من المدينة إلى قباء، من عتبة مسجد قباء إلى الباب السلام 3 كيلو معروفة. فيرجع هذه المسافة والشمس إيش؟ حية، بمعنى حية أنها لم يبدأ عليها التغير، لأن التغير بداية موتها، يعني بداية غروبها. فمعنى والشمس حية أي على حقيقتها وسلامتها من التغير، قياسا أو تشبيها بالتغير الذي يطرأ على الإنسان بالمرض ويؤدي به إلى الموت. والشمس حية أي نقية قوية في ضوئها وحرارتها. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب وليس بواجب، يستحب أن يؤخر أو يؤخر من العشاء. ولكن إذا كان المسجد له جماعة وهم ينتابونه من أماكن ويعتادونه، ينبغي على الإمام ألا يشق عليهم، إلا إذا كانوا أهل حي معين وعائلات معهودة وأفراد مخصوصين أو كانوا في بادية أو كانوا في منطقة ومعروفين معهودين واتفقوا فيما بينهم وتراضوا على أن يؤخروا العشاء فلا مانع في ذلك، لأنه من حقهم ورضوا بأن تؤخر العشاء لهذا الوقت. ولكن المساجد العامة ومثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتابه الناس من الآفاق، وربما تأتيه النسوة ومعهن الأطفال، أو تركن الأطفال في البيوت، أو وراءهن حقوق الأزواج من العشاء ومن الكساء ومن غير ذلك، فلا ينبغي تعمد ذلك، إنما يستحب تأخيرها لمن كان وحده لا يتعلق به حق الآخر، أو لمن كانوا جماعة وتواطؤوا على ذلك، فلا مانع من أن يؤخروها باتفاق بينهم. أما المساجد العامة التي يأتيها عامة الناس وخواصهم ويأتيها النساء والرجال فلا ينبغي تأخيرها، بل يكون تقديمها في أول الوقت أنسب لمصلحة العباد وإرفاقا بهم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. بمناسبة توقيت العشاء يكره النوم قبلها، لأن النوم قبلها وهو فترة ما بين المغرب والعشاء يقولون الصلاة فيها هي صلاة الأوابين 6 ركعات، وبعضهم يقول صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حينما ترمض الفصال، يعني يشتد الحر الرمل على الفصيل الصغير ولا يستطيع أن يتحملها فيبرك. فيكره النوم قبل العشاء لأنه وقت غفلة، وقد يمتد به النوم إلى أن يطلع الفجر فتفوته العشاء، أو ينتبه في ثلث الليل الأخير وهذا تأخير عن وقتها الفضيل ويدخل في وقت الضرورة. والحديث بعدها، لأن الحديث بعدها يطيل السهر، وإطالة السهر تقلل النوم، وإذا قل فترة النوم امتد به النوم حتى طلع عليه الفجر ولم يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، فرفعا للمضرة كراهية النوم قبلها حفاظا عليها على العشاء، والحديث بعدها مخافة على الصبح حتى لا يغلبه النوم. ولعل من باب المناسبة التنبيه على أن الإنسان المسلم يجب أن يرتب وقته بالليل ليضمن حفظ صلاته عليه. لو كان إنسان متعب ولم يجد فرصة إلا بعد المغرب، أو بعد المغرب وجد نفسه مرهق ومتعب وأراد أن يغفو غفوة أو يتمدد أو يستريح، عليه أن ينبه أهله أن يوقظوه عند أذان العشاء. فإذا كان عنده حاجة ويتحدث فيها بعد العشاء ويقولون إنه جاء النص ما كان صلى الله عليه وسلم يسمح في الحديث بعد العشاء إلا الحديث مع الضيف والزوج مع زوجه وطالب العلم في مدارسته، أشياء معينة محدودة، وما عدا ذلك لا يجوز له حفاظا على الفجر. إذن يجب أن ننتبه إلى ما نحن عليه اليوم، خصوصا مع هذه الأجهزة وهذه الأشياء المخترعة أو الجديدة أو التي وجدت بعد أن لم تكن، وتستغرق منا أكثر من نصف الليل وتستمر إلى ثلثي الليل، والناس حولها وتشغلهم وتلهيهم، فإذا ذهب ذلك وذهب ينام لا يوقظه إلا إيش نقول حر الشمس، فهذا تفريط منه. لكن إذا اضطر، إذا جاءت مناسبة، عنده مشكلة سهر لها، أو عنده ضيوف اضطر إليهم، أو إلى آخره، مريض وسهر معه، عليه أن يعمل الاحتياط من أجل ألا تفوته صلاة الصبح. والآن وسائل ميسرة، الساعات اللي فيها المنبه بالجرس كما يقولون، أو ساعة التليفون، أو أي وسيلة من الوسائل التي توقظه لصلاة الصبح. وذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض الغزوات وعرس بآخر الليل في بعض الوديان، وقال لبلال أو قال من يكلأ لنا الصبح؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فقال اكلأه لنا، أي من يحرسه ويوقظنا حينما يرى الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم علم بأنهم في عودة من غزوة وفي سفر طويل، فإجهاد موجود، إذا ناموا يخشى أن يغلب عليهم النوم ولا يستيقظون من شدة التعب حتى يطلع الفجر ويطلع الوقت ويضيع عليهم. فاتخذ وسيلة لحفظ الوقت مع مراعاة ظروفهم الحالية. فجلس بلال، قام أن يصلي ما شاء الله، ثم أناخ راحلته واتك أسند عليها ظهرا ووجهه إلى المشرق ليرى الفجر. فما كان إلا أنهم ناموا جميعا وما أيقظهم إلا حر الشمس، وهنا فزعوا وكانوا يخشون أن يوقظوا رسول الله إذا كان نائما، مخافة أن يكون في حالة من برحاء الوحي. لكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ يكبر وبصوت مرتفع، فاستيقظ الناس واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى كذلك والشمس ارتفعت قال اقتادوا أو اركبوا، حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم نزلوا فتوضأوا، وأمر بلالا فنادى للصلاة أو أقام. ثم قال لما رأى السياء الناس قال إن بهذا الوادي شيطان، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها. ثم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن بلال قام يصلي ما شاء الله ثم جاءه الشيطان يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. فلما صلوا جاء بلال قال أين الصبح يا بلال؟ قال أخذ بروحي الذي أخذ بأرواحكم، أنا واحد زيكم. ثم قال ماذا حدث عليك؟ فذكر له كما ذكر النبي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر أشهد إنك لرسول الله. والذي يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه والذين معه أنهم مظنة أن يغلبهم النوم لما لحقهم من مشقة السفر وعودة من غزوة وتأخرهم في النوم، أوكل من يوقظهم لصلاة الفجر، ولكن الله أراد شيئا آخر، أراد أن يوقع ذلك بهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ماذا نفعل إن وقع لنا مثل ذلك، أن نصليها في وقتها، وهل نجتاز عن المكان لأن فيه شيطان؟ إذن الشياطين في بيوت الناس كلها. يقول ابن عبد البر الإخبار بأن الوادي فيه شيطان هذا أمر خاص برسول الله، الله أخبره بذلك، أما نحن قد يكون معنا ولا ندري عنه، وليس بلازم على من وقع عليه مثل ذلك في مكان أن يخرج عنه، بل يصلي الصلاة حينما ذكرها أو قام عنها. وبهذه المناسبة يطيل ابن عبد البر البحث في الاستذكار بحوالي 10 صفحات في إقامة الدليل على أن من في ذمته قضاء صلوات فائتة عليه إلزام أن يؤديها، وشنع على ابن حزم وقال قد خالف مذهبه ومذهب شيخه داود بأن فلان القاسمي وهو من علمائهم وجمع فقه الظاهرية ذكر أن من اشتغل بأمر والحائض تأتي بكذا وفلان بكذا أو حالات كذا أن عليه أن يقضي ما فاته، ويقول هؤلاء تركوها عمدا وإن عليهم القضاء. فقول ابن حزم لا قضاء على من تركها عمدا خالف إجماع المسلمين وخالف مذهب شيخه بالذات، فلم يوافقه أي أحد. ثم قال ويدعي أن بعض السلف يوافق على رأيه وهذا خطأ، ولم يصح عن أحد من المسلمين من الصحابة ولا من التابعين أنه قال من ترك الصلاة عمدا لا يقضيها. بل المنصوص عن ابن عباس في غير كلام ابن عبد البر أنه لما سئل عن من ترك صلوات هل يقضيها أم لا قال يا سبحان الله، النايم والناس ومعهم عذر شرعي يطالبون بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء، لا يساعد على ذلك، والله تعالى أعلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. الله أكبر، هذه الرياضة. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه من الشباب المشهورين بالرماية، وفي بعض الغزوات رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه وأجاز غيره، فذهب إلى أبيه وبكى قال إن رسول الله أبا أجاز فلان ومنعني وإني والله أسرعه، فتسارع فسرع فأجاز. ثم قيل لرسول الله إن رافع أي الذي رددت رام، فجاء وسأل واختبر فأجازه لأنه رام أي متمرن على الرماية قبل أن يبلغ السن الذي يجيز له أن يشارك في القتال في سبيل الله. فيقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا من الصلاة وإنه ليبصر مواقع نبله. النبل هو السهام التي توضع في القوس ويرمى بها. فين كان هذا؟ كانوا بيقاتلوا؟ كان في قتال في المدينة؟ وهل القتال تنظر فيه مواقع النبل؟ النبل تصوب في العدو وتذهب. ولكن تعرفون إلى الآن مسمى مسجد السبق، ومسجد السبق في الباب الشامي هناك كما تعرفون في الوقت الحاضر عند موقف النقل الجماعي قبل سنية الوداع. هذا المسجد بني في موضع السبق، والسبق عند العلماء هو المسابقة في الرمي، ويبوب الفقهاء باب السبق والمناضلة. السبق على الخيل والمناضلة بالسهام. فكانوا يخرجون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصبون الهدف ويتبارون أيهم يصيب أكثر. ويذكر الفقهاء بأنه سواء كان شخصا مقابل شخص أو فريق مع فريق. ومما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفريقين متناضلين منهم بنو بياضة، فقال ارموا بنو بياضة وأنا معكم، فأمسك الفريق الثاني أن يرمي شيئا، قال ما بالكم لا ترمون؟ قالوا كيف نناضل قوما معهم رسول الله؟ ما هم متعادلين؟ قال ارموا أنا معكم جميعا. فكانوا يخرجون، وطريقة السبق أن يجعلوا الأولى أن يكون هدفين، هدف لهذا الفريق وهدف لهذا الفريق متساويان في المسافة وفي الارتفاع وفي المقدار. ثم يعين الرمي من 10 أسهم، كم يصيب من 10؟ 10 كاملة؟ 9، 8، 1؟ بقدر ما يتفوق أحد الفريقين يكون له السبق. فكانوا يخرجون إلى ذاك المكان بعد العصر ويتسابقون، ويشترط العلماء لهذا شروط مذكورة في كتب الفقه. فكانوا يؤدون هذه الرياضة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، أو أحيانا يكونون على حدة ليس معهم رسول الله. فإذا أنهوا السبق وحان موعد صلاة المغرب صلوا، فإذا انصرفوا من صلاتهم يقول وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، بعد الانصراف من صلاة المغرب الواحد مع بقايا ضوء النهار وعدم دخول شدة الظلام الواحد منا يشوف موقع النبل أي عند الهدف يمينا أو يسارا أو في نفس الهدف. إذن كانوا يصلون المغرب في أول وقتها ولا في آخره؟ في أول وقتها. إذن حديث رافع يبين لنا أنهم كانوا يصلون المغرب في أول وقتها حتى إنهم بعد أن ينصرفوا من صلاتها ليتمكن الواحد منهم أن يرى مواقع النبل. وبهذه المناسبة يا إخوان كما قلنا إن الحديث إنما يأخذ عدة قنوات كما يقال، هذه رياضة وهذه مسابقة، وكان صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، هذه غير المضمرة، والمضمرة إلى الحفية وراء هناك بئر عثمان. السباق على الخيل والمناضلة على السهام أدوات عمل إيش؟ أدوات الجهاد. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ويمرن الصحابة على كل ما يساعد على الجهاد، فقد صارع وحمل الأثقال وناضل بالسهام وسابق. أما قضية المصارعة فتعلمون قضية ركانة قبل الهجرة لما مر به صلى الله عليه وسلم وكان ركانة لا يصرعه أحد، قال أما تسلم يا ركانة؟ قال يا محمد أتصارعني؟ إن غلبتني أسلمت. قال أصارعك. قال إن غلبتني لك شات. فصارعه رسول الله فصرعه رسول الله، فقال وعجبا يا والله ما أحد قبلك ألصق جنبي بالأرض، هذه شات تعود يا محمد؟ قال نعم أعود. فعاد فصرعه الثانية فأعطاه الشات الثانية، قال الآن يا خلاص الثالثة هي النهاية. فعاد إلى الثالثة فصرعه فأخذ ثلاث شياه، فقال ركانت يا ويلتا ماذا أقول لأهلي في ثلاث شياه في وقت واحد؟ إن قلت واحدة أخذها الذئب، إن قلت واحدة شردت فلم أدركها، ماذا أقول في الثالثة؟ قال صلى الله عليه وسلم يا ركانة لا أجمع عليك غبنين، غبن الغلب والانهزام وغلب الشياه، خذ شياهك لك. فتعجب من شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم ثم من كرمه، قال وتعجب من هذا يا ركانة؟ قال اي والله يا محمد. قال ألا أريك أما هو أعجب من ذلك؟ قال بلى. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شجرة هناك فأشار إليها أن هلم إلي، فجاءت تخط الأرض كالمحراث حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها عودي حيث كنت، فرجعت كما كانت. أعتقد علماء أو مهندسو الزراعة في العالم كله في الأراضي الباردة والحارة لا يستطيعون أبدا ومستحيل أن يدركوا أو يكيفوا كيف انجذبت جذورها وتقطعت وانخلعت من أماكنها وجاءت تخط في أرض يابسة ثم رجعت إلى مكانها وهي لم تفقد حيويتها. كيف هذا يا جماعة؟ هذا مستحيل على العقل، ولكن المعجزة فوق إدراك العقل وتصوره. وأخيرا أسلم ركانة. إذن صارع رسول الله، وهذا أيضا أحيانا تكون ليش القتال كما يقولون بالسلاح الأبيض، ومن دار ومن شارع إلى شارع ومن دار إلى دار. برلين أخذت بهذه الصفة، كان القتال في الشوارع وبالسلاح الأبيض السنك في البندقية ومن بيت إلى بيت، فقد يقع القتال باليد، وإن كان الآن بالذرة وبالاقتصاد وأشياء كثيرة، لكن وأعدوا ما استطعت ولا حد للاستطاعة البتة. وكذلك مر على شباب يتمارون في حمل صخرة، البعض يقدر والبعض يعجز، فقال أريكم وخروا، وحملها بين يديه ورفعها ووضعها، هذا حمل الأثقال. إذن كذلك في السبح والجري سابق عائشة سبقته وسبقها، وكذلك على ناقته القصواء وسوقت، وقال والله ما هو بخلقها ولكن إذا تم شيء بدا في نقصانه. الذي همنا يا إخوان هؤلاء، رافع يذكر لنا أنهم كانوا يخرجون يتناضلون بالسهام، وهنا كما يقولون العرب كانت تقول للرجل من الكمالة إذا هو حاز ثلاث صفات، يكتب بالقلم ويجيد الرمي ويحسن السباحة، من كان فيه تلك الخصال الثلاث يقولون هو من الكمل، أي كملت صفات الرجولة فيه. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لكل خير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب المواقيت، ما يتعلق بكل صلاة على حدة، بعد أن أجمل ذلك في حديث جبريل عليه السلام. فقال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أعتم مثل أصبح مثل أمس، أي دخل في العتمة ودخل في الصباح ودخل في المساء، والعتمة إنما هي ظلام الليل. وتقول ذات ليلة يعني أن ذلك لم يكن مما يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليلة من الليالي. أعتم حتى ذهب عامة الليل، وبعضهم يقدر ذلك بنصف الليل، بثلثي الليل، إلى غير ذلك من التقديرات، يعني بعد أن غاب الشفق بمدة. ثم خرج على أصحابه وهم ينتظرون خروجه ليصلي بهم صلاة العشاء، ولما رآهم في هذا الانتظار، وفي رواية ابن عباس حتى كانت تخفق رؤوسنا بالنوم، هم جلوس ينتظرون الصلاة، ولكن مع طول الوقت وعدم تعودهم على السهر لهذا الحد تخفق رؤوسهم بالنعاس، وهو أوائل النوم وخفته. فلما خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه وهم على تلك الحالة أخبرهم، فقال إنه لوقتها، أي هذا الوقت الذي جئتكم فيه لوقتها، أي وقت العشاء، لولا أن أشق على أمتي. وقد أشرنا إلى الفرق بين ما كان يرغب فيه وما كان يريده فيتركه مع رغبته فيه مراعاة لمصلحة الأمة، سواء كان مخافة من مغبة ذلك وما ترتب عليه، أو كان رفعا للحرج وللمشقة. وقد جاء وأشرنا إلى ما جاء في السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأن الأمر يقتضي الوجوب والإلزام، فما لم يأمرهم أمر إيجاب وإلزام ولكن توجيه وإرشاد. وكذلك من شفقته بالأمة لما صلى بعض الناس بصلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان وما علم بهم، وفي الليلة الثانية والثالثة كثر الناس حتى امتلأ المسجد بهم، أو قيل إنهم صلوا العشاء ولم يخرجوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج في الليالي السابقة ليصلي، فيصلون بصلاته قيام الليل. فلما نظر ووجد المسجد مليء بالناس سأل عائشة: يا عائشة، ما بال الناس مجتمعين؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى صلوها، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى بصلاتك من قبلهم، أي في الليالي الماضية. فقال: إذن أميطي عنا حصيرك. ولم يخرج تلك الليلة، ولما استطالوا أخذوا بالحصباء يرمون بها باب البيت كأنهم ينبهونه صلوات الله وسلامه عليه للخروج إليهم، كأنهم نحن في انتظارك. فلم يخرج إلى أن خرج إليهم في صلاة الفجر وقال: لم يخف علي صنيعكم البارحة، وإني بحمد الله لم أبت غافلا، ما كنت نايم ولا غافل، أنا منتبه وعارف بوجودكم، ولكن خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بكم فتكتب عليكم فلا تستطيعونها. فكان عدم خروجه إليهم، مع أن هذا رغبة في فعل الخير، صلاة في مسجد رسول الله واقتداء برسول الله في شهر مبارك، ولكن رأفة بالأمة وشفقة عليهم، خشي أن يخرج فيكتبها الله عليهم وتصبح واجبة عليهم في الليل وواجب عليهم الصيام في النهار، فتلحقهم بذلك مشقة، وإذا لحقتهم مشقة ما كل الناس يستطيع أن يواصل ذلك. ولما عرج به صلى الله عليه وسلم وفرض الله عليه 50 صلاة، ومر بموسى عليه السلام في السماء السابعة قال: بماذا رجعت يا محمد؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال: كيف؟ ارجع فراجع ربك وسله التخفيف. فالتفت إلى جبريل يستشير، قال: نعم. فرجع به جبريل إلى ربه وصلبه التخفيف فخفف عنه 5، ونزل إلى موسى ولا يزال يتردد بين موسى وبين ربه، وموسى يقول له: يا محمد، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك وهم أشد من أمتك أبدانا وقوة، بأقل من ذلك فلم يستطيعوا لهذا، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. حينما انتهت إلى 5 قال: إن استحيت أو أستحي أن أراجع ربي بعد ذلك. فرجع فقال المولى له: يا محمد، هي 50 في العدد و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يهمنا أنه موسى نصحه وقدم له وقال: بلوت بني إسرائيل قبلك بأقل من هذا فلم يستطيعوا. إذن التخفيف هو الأولى. وكان من سنته ومنهجه صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار إيش؟ أيسرهما. أيسر، يسروا ولا تعسروا. فمن هنا أعتم ذات ليلة، ما هو كل ليلة ولا كل أسبوع مرة ولا كل شهر مرة مرتين، لا، ذات ليلة، ليبين الأفضل والجواز، وهذا في حق الأفراد لا في حق المساجد، لأن المساجد يجتمع إليها من أجناس الناس المختلفة قوة وضعفة، من أما بالناس فليش يخفف، فإن فيهم وفيهم وفيهم. إذن أعتم ذات ليلة ليبين الفضيلة ولم يعتم بعدها، واستقر الأمر على أن يصلي العشاء في أول وقتها. ثم قال، وفي بعض الروايات إنه لا ينتظرها على وجه الأرض غيركم، يعني يريد أن يخفف عنهم عناء السهر الذي سهروه، وأن سهركم لا نظير له على وجه الأرض، وأنتم الذين خصكم الله بهذا الفضل، ولا يوجد على وجه الأرض من ينتظر صلاة كانتظاركم أنتم. إذا وجدوا أنفسهم في موضع الخصوصية والفضيلة والأفضلية، هان عليهم ما مضى من سهر وانتظارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. إذا اعتمى ذات ليلة ثم أخبرهم، وهل استمر على ذلك؟ لا، إنما رجع إلى ما كان عليه من قبل، وهو صلاته بهم في أول الوقت أو على ما تقدم أحيانا وأحيانا. أما العشاء فكان إيش؟ أحيانا وأحيانا، إذا وجدهم اجتمعوا عجل، وإذا رأى منهم تأخير وينتظر أن يجتمعوا أخر ليدرك من لم يحضر الجماعة ولا تفوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان أخذ حيزا كبيرا في كتب الحديث، وكثر الكلام والمناقشة في هذا الحديث من جهتين: من جهة الحقيقة والمجاز من فيح جهنم، ومن جهة الفقه في أبردوا تأخير صلاة الظهر وتعجيلها. ونص الحديث صريح: إذا اشتد الحر. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النار اشتكت إلى ربها وقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير أو من البرد فمن نفس الشتاء. فقوله صلى الله عليه وسلم إن النار اشتكت إلى ربها أكل بعضها بعضا، أي أن وقودها الذي فيها يكاد يكون قد انقضى أو أخذته، واشتد حرها أو أوارها، فطلبت من ربها أن يخفف عنها، فسمح لها بنفسين. حينما تكون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أشد ما تجدون من الحر، يعني في الصيف، من نفسها، وأشد ما تجدون من البرد فمن نفسها أيضا. والنار فيها حر وبرد، نعم، قالوا فيها الزمهرير وهو شدة البرد، وفيها النار وعياذا بالله والحميم وهو شدة الحر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي بصلاة الظهر، فهنا يا هل ترى الإبراد بصلاة الظهر أولى أو مراعاة فضيلة أوائل الوقت أولى؟ أحب الأعمال إلى الله إيش؟ جاء الحديث: إيمان بالله ثم الصلاة على أول وقتها. والحديث وإن كان فيه مقال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. على كل، هناك أحاديث متعادلة متقابلة، فالجمهور على أنه الأفضل في الصلاة جميعها أن تكون في أول الوقت، إلا الظهر في شدة الحر أبردوا به، وإلا العشاء إلى ثلث الليل، وهذان الوقتان أو هاتان الفريضتان الأفضل فيهما التأخير. كما سئل أحمد رحمه الله فقال كل الصلاة على أول وقتها أفضل إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إلى ثلث الليل، أي لمن لم يشق عليه ذلك. وهنا نجد من يرجح في الظهر بالذات الصلاة على أول وقتها، ولكن يعارضه هذا الحديث الصريح. وبعضهم يقول كالشافعي رحمه الله ينظر إلى حال المصلين، إذا كانوا يمشون في ظل ويأتون إلى المسجد لا مشقة عليهم فإنهم يصلون الظهر في أول وقتها، وإن كانوا يمشون في الشمس وفي شدة الحر فإن الأفضل يؤخرونها. ومنهم من يقول إذا كانوا يأتون من بعد إلى المسجد أو يأتون من قرب إلى المسجد، يعني مراعاة حال المصلين بالنسبة لشدة الحر. فالقائلون بأن الظهر تؤخر نظرا إلى هذا الحديث. وهناك حديث آخر يذكر مالك في الموطأ وغيره، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حر الشمس والرمضاء على أكفنا وجباهنا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا ولم يسمع منا وأمرنا بالصلاة في أول وقتها. فهناك من يقول أبردوا، وهناك من يقول شكونا فلم يشكنا. فقالوا إن حديث شكونا ناسخ للإبراد، ودعوى النسخ لابد من معرفة تاريخ الحديث. وحديث إذا اشتد الحر قاله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذن مظنة الحر ومظنة الشدة. ودعوى النسخ تحتاج إلى إثبات وإلى تحقيق معرفة التاريخ. والذين يقولون بالإبراد يقولون إنه صلى الله عليه وسلم في سفر أيضا، ولصلاة الظهر أراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد أبرد، أي انتظر لا تؤذن الآن. ورجح الجمهور الإبراد بالظهر إذا كان يشق على الناس الحضور إلى المسجد بأن لم يكون هناك ما يظلهم، أو ليست هناك بناية يستظلون بها، أو يلحقهم المشقة في إتيانهم في الحر. ثم يأتي الكلام على الحكمة في الإبراد في شدة الحر. لماذا؟ يقول بعض العلماء لأن شدة الحر تجعل عند الإنسان قلق وعدم طمأنينة، وهذا ينافي المطلوب في الصلاة من توفر الطمأنينة ليفقه ما يقول ويكون على خشوع بين يدي ربه في صلاته. فإذا كان في شدة الحر فهو قلق مضطرب منزعج، لا يمكن أن يوفي الصلاة حقها في تلك الحالة، فعلى هذا قال أبرد. وهناك الأثر أيضا ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر حينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. فقالوا النهي عن الصلاة في ذلك الوقت لأن النار تسجر في ذلك الوقت. فقال بعض العلماء إذا كانت النار تسجر في ذلك الوقت فإنه أدعى إلى أن نصلي ونسأل الله العفو ونسأل الله المغفرة من شدتها. وقال الآخرون إن كون النار تسجر في ذلك الوقت إشعار بما يكون من المولى سبحانه في غضب على أن جعل النار في هذه الحالة في ذلك الوقت. والسائل حينما يسأل يراعي حالة أو صفة المسؤول. لو كانت لك حاجة عند إنسان تراعي وقت رضاه ووقت سماحته، أو تراعي وقت غضبه وشدته، إنما تراعي وقت رضاه ووقت رحمته ووقت انبساطه، هذا في المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. فقالوا إذا كنا نصلي ونسأل إياك إياك اهدنا، يجب أن يكون هذا السؤال في غير حالة غضب المولى سبحانه، كما جاء في حديث الشفاعة حينما ذهبوا إلى آدم وذهبوا إلى نوح وذهبوا إلى إبراهيم، كل منهم يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يتقدم بطلب الشفاعة حيث أن الله في ذلك الوقت غضبان. حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ادخر دعوته لذلك اليوم. إذن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا من أجل تلك الحالة، لأن الدعاء في ذلك الوقت ليس كالدعاء في حالة هدوئها وعدم فيحها. يهمنا إذن أن في الفقه أن الأفضل مراعاة حال المصلين كما جاء عن مالك رحمه الله، لأن في الشتاء نصليها في أول وقته وليست هناك دواء لأن نبرد ونؤخرها. ويجيبون عن حديث شكونا فلم يشكنا، قالوا لأنهم طلبوا التأخير إلى وقت طويل حتى تبرد الحصباء، وجاء في بعض الآثار شكونا فلم يشكنا، فكان أحدنا يسجد على طرف كمه على طرف ردائه، كان أحدنا يأخذ القبضة من البطحاء يمسكها في يده طيلة ما هو قائم للقراءة والركوع، فإذا سجد بسطها ليسجد عليها، يعني تكون قد بردت في يده في تلك المدة. فقالوا شكونا فلم يشكنا، قالوا لأنهم كانوا قد طلبوا مدة أطول، ولكن هذا في الواقع يحتاج إلى إثبات، لأنهم ما طلبوا من الرسول مدة معينة بس شكوا إليه الحر، وشكوى الحر تتضمن الانتظار حتى يذهب حرها، وحر الرمضاء متى سيذهب؟ لا يذهب إلا قريب العصر، فيكون فيه تأخير صلاة الظهر إلى حد بعيد. وبعض كالبيهقي رحمه الله يذكر عن عمر بن عبد العزيز لما كان في المدينة وكان أميرا على المدينة لبني أمية، كان يصلي الظهر في شدة الصيف الساعة الثامنة على التوقيت الغروبي، يعني في وسط الوقت ما بين أول وقت الظهر إلى أول وقت العصر. فبعض الناس يجعل ذلك مقياس، والبعض يقول هذا شيء كثير، والبعض يفرق بين الشخص في حد ذاته وبين مساجد الجماعة. فالإنسان في حد ذاته عليه أن يصلي الظهر في أول وقتها، أما مساجد الجماعة والتي ينتابها الناس من بعيد ويلحقهم في ذلك مشقة الحر، فعلى الإمام أن يبرد بصلاة الظهر. هذا ما يتعلق بالناحية الفقهية. أما من ناحية الأخرى فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفيح هو النفس والهواء وزهم النار الذي عبر عنه من فيح جهنم. وهنا يأتي البحث عند العلماء دائر بين فيح جهنم على الحقيقة ولا على المجاز. جاء في بعض الروايات أن فرق ما بين نار الدنيا ونار الآخرة 70 درجة، لأن النار في الآخرة أشد من النار في الدنيا 70 درجة. فإذا كان ما نراه من شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على الحقيقة فعلا تنفست النار وهي شديدة الحر فكانت شدة الحر في الصيف من فيحها، هل هذا على الحقيقة وهذا الحر الذي نجده في الصيف هو فعلا جاء من قعر جهنم أو من نفسها أو من هوائها حتى وصل إلى الأرض أو أن هذا على سبيل التشبيه، أي أن شدة الحر يشبه شدة حر جهنم. فبعض العلماء يقول الحديث على التشبيه، والبعض الآخر يقول ما الذي يمنع أن يكون على الحقيقة، وأن النار اشتكت وفعلا على الحقيقة، وأن الله خلق لها القدرة على النطق بأنها تشتكي إلى ربها، كما يجعل يوم القيامة إلى الأعضاء للجلود، وقالوا لجلودهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإلى آخره، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك السماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يا جبال أوبي، إذن والطير محشورة له كل له أواب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن إلى آخره. فقوم يقولون إن الله خلق في النار القدرة على النطق حتى اشتكت، أو جعل عندها قوة تعبير وهو علم منها من شكواها. فالمسألة دائرة في هذا بين الحقيقة والمجاز. والنووي رحمه الله يذكر عن كثير من العلماء أنهم حملوا الحديث على ظاهره، وبعض العلماء كالبيضاوي يذكر عن بعض العلماء أن الحديث على التشبيه وعلى المجاز وليس على الحقيقة، لأن فيح جهنم لو قيس بما نحن فيه من الحرارة لكان حقيقة بعيدا كل البعد، وأن نار جهنم تزداد 70 ضعفا عن النار التي تحفي في الأرض، ومهما اشتد الحر في القيلولة لن يصل إلى النار الموجودة في الدنيا وهي 1/70 من نار جهنم. إذن قالوا الحديث على التشبيه. وابن عبد البر رحمه الله أطال الكلام في ذلك في الاستذكار، من أراد الرجوع إليه أو من أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إليه، وهو نفسه يرجح يقول لا مانع على قدرة الله أن يكون ذلك على الحقيقة. إذا جاء الكلام على قدرة الله ما لم يعد أحد كلام في ذلك، ولكن الكلام الآن في واقع الأمر، فهل هذا من فيح جهنم حقيقة أو هو تشبيه بفيح جهنم؟ وبعضهم يقول إن العرب إذا أرادت أن تضرب مثلا لشيء تشبهه بأعلى ما يمكن، تقول فلان نار في طبعه، حار الطبع كالنار، فلان نار في فعله. إذن يمكن أن يشبه الشيء بالشيء في أقصى ما يمكن من درجاته وبعده ليبين مدى وصل في هذه الصفة إلى أي حد كان. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والجمهور على أن الإبراد يكون مراعا فيه مصلحة المصلين، بدليل أن الحكم معلل بشدة الحر، فإذا لم يكن حر كالشتاء فلا إبراد، فإذا كان أهل المسجد حوله ولا يأتون من بعيد شاق، مسجد في وسط السوق وهم من السوق إلى المسجد على 2 أمتار، فإذا سمعوا النداء خرجوا من حوانيتهم ودكاكينهم إلى المسجد، ليست هناك شدة حر وليست هناك فيح ولا شيء. فهناك من يقول يراعى في ذلك حالة المصلين، فإذا كانوا يأتون من بعيد وليس هناك ما يقيهم ولا يظللهم أبردوا. وهناك من يقول يراعى في ذلك مساجد العامة ولا يدخل في ذلك حالة الأفراد، لأن الفرد بذاته قد يكون فيما يكنه وليس يتحمل مشقة الذهاب إلى المسجد إذا كان من أهل الأعذار أو كان يصلي في بيته أو في مكان مع جماعة في موضع لا تلحقهم فيه مشقة المسير إلى المسجد العام. والله تعالى أعلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث تقدم فيما يتعلق في صلاة الصبح أنه صلى الله عليه وسلم كان إيش ينفتل من صلاة الغداة وإيش حين يعرف أحدنا إيش جليسة، فهذا كان وكان تدل على الدوام والاستمرار، فكان من شأنه ومن سنته ومن منهجه وفعله أن ينفتل من صلاة الغداة وهي الصبح حين يعرف الرجل جليسة. وتقدم وكان يقرأ بالستين إلى الإيش إلى المئة. إذن متى كان يبدأ صلاة الفجر؟ إذا كان نهايتها بعد الستين والمئة حين يعرف الرجل جليسة، إذن كانت بدايتها في الغلس في أول انفجار الفجر. وهنا يقول قال صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالإيش بالصبح، وفي رواية أسفروا، وأصبحوا من الصبح، أدخلوا في الصبح، وأسفروا من الإسفار وهو النور، ومنه سمي السفر سفر لأنه يكشف وينير عن حقيقة الإنسان في سفره. الإنسان في حالة إقامته ما شاء الله أخلاق فاضلة وحلم متوفر وكرم ومساعدة وتسامح، لكن في السفر عندما يجي المشقة والتعب بعض الناس لا يراعي إلا نفسه ولا عليه من الآخرين، فالسفر يسفر ويكشف عن حقيقة الأشخاص في طبائعهم، لأنه يخرج الشخص على حقيقة يظهر الشخص على حقيقته. فهنا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا أو أسفروا، وهذا يدل على إيش؟ على الصلاة في أول الوقت ولا على تأخيرها؟ على تأخيرها. إذن هذا متعارض مع ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة مع قراءة الإيش المئة بالستين والمئة، فأيهما أرجح؟ هنا قال فإنه أعظم لأجوركم. الشوكاني رحمه الله يتكلم على هذا الحديث ويبين في بعض طرقه أنه معلول أو أنه ضعيف أو لا ينهض بمعارضة ما هو أقوى منه. ونجد في تأييد ينفتل من صلاة الغداة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي أو يخرج من صلاة الصبح ونسوة الأنصار في المسجد لا يعرفن من الغلس، ينتهينا من صلاة الصبح ولا يعرفن أو لا يكاد يعرفن من الغلس، والغلس هو الظلام. إذن الأحاديث والروايات في كونه صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح أقوى وأكثر من أصبحوا أو أسفروا. ثم بعضهم يقول إن أصبحوا أو أسفروا ليس معناه أخروا صلاة الصبح حتى يحصل الإسفار ويجي الصبح، لا، كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل في صلاة الصبح بغلس ويطيل القراءة حتى لا يخرج منها إلا مسفرا أو مصبحا، ولكن قد يكون في ذلك أيضا إجابة بأنه كان يراعي حالة من خلفه، فمن أم بالناس فليخفف. ولكن قالوا ربما فعل ذلك مرة أو أمر بذلك لبيان الجواز وداوم على ما هو الأفضل بأن يغلس بها. وعلى هذا جمهور المسلمين أو العلماء أو الأئمة الثلاثة على أن وقت الصبح من أول انفجار الفجر يصليها بغلس. والإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بهذا الحديث ورأى أن تأخير الصبح إلى الإسفار أعظم للأجر وأفضل عنده. إذن المسألة دائرة بين هاتين القاعدتين، أن نسفر بها أو أن نغلس بها، والأحاديث أكثرها وعليها الجمهور أن يصلى الصبح في أول وقتها بغلس، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. تقدم لنا في تحديد الأوقات أن صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على ظل الزوال، ووقت العصر من أول ما يصير ظل كل شيء مثله إلى مثليه إلى اصفرار الشمس إلى تضيفها للمغيب. فالعصر له عدة أوقات، وكما أشرنا عن النووي عند الشافعية لها أوقات متعددة: وقت الفضيلة في أولها، ووقت العيش الإباحة في أوسط حينما ظل كل شيء مثلي، وحين عدم الفضيلة أو الكراهية حينما تصفر الشمس، ووقت الضرورة. هذا هو وقت الضرورة لمن كان نائما، لمن كان ناسيا، لمن اشتغل عنها. فأدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، ركعة بقراءتها بركوعها بسجدتيها، وغربت الشمس بعد أن أكمل ركعة فقد أدرك العصر، بمعنى أدرك وقتها. فإنه يصلي بعد غروبها ثلاث ركعات تتمة للأربع، وهنا يكون آخر لحظة وأضيق وقت للعصر من أدرك ركعة. بقي هنا بحث للفقهاء رحمهم الله في غير الشخص العادي: لو أن الحائض طهرت قبل أن تغرب الشمس بما يسع ركعة، هل تلزمها صلاة العصر أم لا؟ لو أن الكافر أسلم قبل غروب الشمس بما يسع ركعة، تلزمه هذه الصلاة أم لا؟ لو أن الصبي أدرك وبلغ قبل غروب الشمس بركعة، هل تلزمه هذه الصلاة أم لا؟ يقولون نعم، لأنه أدرك الوقت بالركعة فعليه صلاة هذه الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة. بقي فيما إذا كان قبل غروب الشمس بما يسع خمس ركعات، فأسلم الكافر وطهرت الحائض وبلغ الصبي، فإن على هؤلاء الثلاث أن صلاة الظهر والعصر معا، لأن وقت الظهر والعصر مشترك بينهما، فيدرك الظهر بخمس ركعات، يدرك الظهر بأربع والعصر بواحدة، وكذلك قبل الفجر بأربع ركعات، يلزمهم صلاة المغرب يدركها بثلاث، والعشاء يدركها بواحدة. فجعلوا من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت، وتكون صلاته أداء وليست قضاء. وكذلك من لزمته الصلاة قبل غروب الشمس بركعة فإن عليه أن يصلي هذه الصلاة، وكذلك الحال في الصبح إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، الحكم في ذلك واحد. نعم. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. الحديث هذا يا إخوان له مجالات في البحث الفقهي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروقها، كما تقدم ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيهن موتانا. ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس سيصلي أثناء غروبها وبعد غروبها الثلاث ركعات الباقية، يكون صلى عند غروبها وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فسيصلي الركعة الثانية في أثناء طلوعها، فيكون هنا صلى في الوقت الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ويجيبون عن ذلك بأن النهي متعلق بابتداء الصلاة، أن تنشئ صلاة وتبتدئها في تلك اللحظات، أما أن تكون في صلاة ويدركك غروبها أو يدركك شروقها فليس داخلا في ذلك. نعم. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. هذا كما يقولون الطرف من هذا الحديث. نجد كثيرا من العلماء يناقش أن من أدرك السجدة أدرك الركعة، والسجدة جزء من الركعة، وبعضهم يقول الركعة هي بكامل أركانها، وهذا معقول من القراءة والركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، هذه أركان ليش الركعة. فيقول من أدرك السجدة وهي جزء من الركعة فقد أدرك الصلاة. يا سبحان الله، وهل يدرك السجدة إلا من أدرك الركعة من أولها؟ لا تعتبر سجدة في حقه، ما حيجي قبل غروب الشمس ويسجد، لا، سيأتي ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من آية أو سورة قصيرة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. فهل من أدرك السجدة أي من الركعة قبل أن تغرب الشمس، أو أن من أدرك الركعة بمجرد تكبيرة الإحرام؟ إيش تقولون؟ هناك في بعض الروايات من أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن من أدرك السجدة يريد أن يبين إدراك الركعة إنما هو من أولها إلى آخرها، ركعة كاملة بكامل أركانها. ولهذا جاءت هذه الرواية من أدرك السجدة، وليس المراد جزء من الركعة فقط، ولكن أدرك من الركعة من أولها إلى السجدة، ويكون غروب الشمس عليه بعد أن أدرك السجدة، بخلاف ما إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو في قراءة الفاتحة غربت الشمس لم يدرك السجدة، أي لم يدرك السجدة قبل غروبها على هذه الرواية. ولكن جاءت رواية أخرى أيضا من أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. ونعلم جميعا أن هذا هو وقت الضرورة، سواء كان نام ولم يستيقظ إلا في ذلك الوقت، امرأة كانت حائض ولم تطهر إلا في ذلك الوقت، أو الذين استجد عليهم الوجوب والإلزام.